فلما سؤال ما ليش لازم كما لكم ما اللي سمع غيره تمشي غير انت بنقرا في الحديث وفي الصحيح ما اللي سمع غيره تمشي سمعوا الف واحد وبارده ما قالوش ليش ولو قال يقولش يقولوا ليه يبقى سؤال ما ليش لازم خالص من اوله يا عمي العمده من الله وانا اليه راجعون. فلما ابلغ النبي صلى الله عليه وسلم النبي عاتب على ذلك عاتب عبد الله وبعث له وسأله أحلف ما قلتش طبعا رجل كبير في السن وحلف خلاص يصدق يقول الولد الصغير ده ايه خدش بالي ما فهمش غلطان اي حاجه حتى ان اهل زيد بن ارقم عاتبوه قال لهم ايه لبست يا دوب بسطت نفسك مع الناس ويعني شوهت صورتك وديك زعلت الناس منك وايه اللي استفدت يعني أضلح كلامك مش مظبوط. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام ليه كلام واحد بيحلف هيقول لي واحد بيحلف بالله انه ما حصلش وما قالش وما ما يحصلش. فإذا عاتبه قومه أبوه أول من عاتبه عمه وناس عاتبوه. وقيل عمه هو اللي بلغ يعني أنه أبلغ عمه فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عوتي في هذا بيت ليلة من أنكد الليالي. يعني اولا هو بين نارين بانه سمع الاذى في رسول الله وسمع الكيد والمكر بالامه لان ده مكر بالامه طالما بيكيد للنبي عليه الصلاه والسلام ويكيد بالنبي ومن حوله ومن معه يبقى كيد للاسلام وهو متاكد وبعدين رجل يحلف والناس ويصدق او يكاد يصدق والناس يعذبوه فبقت حزين ان النبي عليه الصلاه والسلام كمان يعني مش راضي عنه يعني تبلغ يعني بتكون سمعت كلام غير كده ما يصحش الكلام يعني فتخيل هذه النفسيه لهذا الرجل الشاب المؤمن وبعدين ينزل القران يقول ان زيد بن ارقم بكلام الصح وينزل القران بكلامه يبقى كل الكلام الضجه اللي حصلت ملهاش وزن لكن كلام هذا الرجل أصبح هو لله القيمة وله الوجه. في بعض الروايات في غير البخاري ولا غير الصحيح في غير مسلم يعني والبخاري النبي عليه الصلاة والسلام ماشي ثاني يوم واضح من الرواية بتقول إنه قبل ما حد يعرف الصورة يعني فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بأذنه فلقي أبا بكر لقي عمر قال له النبي قبلنا مثل قال له أبشر بخير إذا مسك ودنا كده جزاها خير إن شاء الله. وبعدين نزلت سورة وقرأت وهذا الحديث الذي رواه أنس بيروي قصة ملهاش دعوة بزيد إنما في الآخر بيقولوا زيد بن أرقم أخبر خبر فالناس بيسألوا سيدنا أنس إيه اللي بيقول عليه زيد بن أرقم ده؟ قال لا ما تكلموش على زيد هذا الذي هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه هذا الذي أوفى الله له بأذنه اللي سمعت الأذن دي هو ربنا نزل في القرآن أوفى الله بأذنه يعني صدق ما سمعه وما قاله فإذا قال أوفى الله بأذنه الأذن دي مش تبع الأرض الأذن لا تسمع غلط لا تسمع كده ولا اللي سمع بعد كده هيقول كده الحديث رغم انه بيتكلم عن الموضوع الثاني يعني انس بن مالك بيقول ان حصلت مشكله في المدينه وبعدين حرب كان حصل حرب فتنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسموها الحره قتال فتنه حصلت ومشاكل فاصيب كثير من اصحاب رسول الله فيقول حزنت انس رضي الله عنه حزنت على من اصيب بالحره فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أي زيد بواسطة سيدنا أنس فيذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول ما تزعلش أنت رجل كويس وربنا يحبك والأنصار فيه خير وإن شاء الله يعني الخير جاي لهم، ومهما أصيبوا فهم في خير. يقول سمعت رسول الله اللي هو سيدنا زيد بن أرقم يعني يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وقيل ولأبناء أبناء الأنصار، شك الراوي يعني، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وبيقول في آخر الحديث وشك ابن الفضل في الراوي في أبناء أبناء الأنصار. فسأل أنسا بعض من كان عنده، يعني الكلام ده صحيح ولا إيه؟ زيد بن أرقم بعد لك الجواب ده بيقول لك الكلام ده يعني حقيقة ولا إيه؟ يعني هل النبي قال كده عليه الصلاة والسلام؟ وسيدنا أنس حتى ما كانش سمع هذا الكلام من رسول الله، يقول هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوصى الله إيه له بأذنه، بأذنه أو بأذنه بأذنه، يعني صدق زيد بن أرقم فيما قال. ده حديث اللي ده حديث تبقى يعني من السورة. أنا من كنت أنا عايز أرقى أشيد بتاع دي في البيت وركنها، لكن الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر حديث تكرير لما ذكر، وذكر البخاري ومسلم حديث تعليق على هذا يعني من ضمن اللي حصل في قصة بني المصطلق، ولها اسم ثاني سمناها ايه؟ مريسيع. مريسيع سلوينات مريسيع، نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. وهم يعني حصل في الفترة دي حصل حادثة علق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق، حدث منهم أسرى وجواري، فاستفتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل في هذه الغزوة، عندما قسم صلى الله عليه وسلم السبي بينهم، لما قسم عليهم السبي اللي هم الجواري اللي أثروها في هذه الغزوة، هم في سفر وبعيد عن بيوتهم، فيعني أراد بعضهم طبعا إذا السبي كان إذا ملك الجارية يعني له منها مال الزوجة يتمتع بها كما تمتع الزوجة، فسألوا رسول الله أن يتمتعوا، بس مش عايزين إيه هذه الجواري تحمل، مش عايزين الجواري تحمل ولا تلد، لأنها لو ولدت غير حكمها ما تبقاش ملك، لو ولدت تبقى أم ولد، إذا عندها ولد منه، إذا ولدت منه يبقى أم ولد، إذا كانت أم ولد لا تباع، يبقى لها حكم ثاني، عمل معاملة الإيه الزوجة، وبقى ما يتباعش الشراش يبقى عنده، لكن إيه ما يباعهاش ولا يتصرفش فيه. وزي ما قلنا كانت في بداية الإسلام الجواري والمماليك كانت مصدر استثمار، استثمار مورد للمال، يعني يبقى عنده مملوك يشغله ويجيب له إيراد، عنده مملوكة يخليها برصيد، رصيد واحد ما يحتاج فلوس هي يتصرف فيها ويبيعها ولا يعمل فيها حاجه، فطبعا رصيد وده يعني نظام اقتصادي موجود كان معمول به في الاسلام قبل الاسلام وفي بدايه الاسلام، فارادوا الا ان يعزلوا عشان ما تبقاش ام ولد يعني، فقال عليه الصلاه والسلام ما عليكم الا تفعلوا، اللي عاوز يجا ويعاشرها ويعزل، يعزل بمعنى انه يعزل ماءه عنها عشان ما تحملش، يعزل ماءه يعني يقذف خارج الرحم بحيث لا تحمل منه، فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة يعني النفس أو مخلوق يعني، ما من نسمة كائنة أو نسمة نسمة ما النسمة صح نسمة بفتحين فتحتين، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي يعني إذا ربنا نفس تخلق نفس تخلق وتوجد إلى ما شاء الله، يعني طالما فيه أجيال متناسلة وهيكون فيه إرادة من الله سبحانه وتعالى أن يولد من يولد فهذا أمر الله كائن، لا يضر العزل ولا يضر التنظيم ولا يضر أي حاجة، لا عاوز يعمل أي حاجة بهذه الطريقة المشروع، فالعزل أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف لتعليق العلماء على هذا أنه يجوز العزل السبب كهذا، وده مش موجود معانا هذا السبب حاليا، ما فيش جواري مش هنخاف من تبقى ام ولد، لكن قد يوجد سبب يتعلق بصحه الزوجه، بصحه الزوج أو صحة المولود من غلب الظن أنه سيولد فيه أمر يجعله لا يعيش حياة مستقيمة. إذا كانت الأمة تتضرر من الحمل صحيا، وقال طبيب ثقة حاذق مسلم أن الحمل يضرها فلا مانع من العادة. تكلمنا قبل كده عن الايه؟ من الإجهاض. ده حكم مرة في هذه الغزوة كنا حابين ناخذ إن شاء الله. نعم. ماشي يعني. نقول ما إيه رأيك؟ أي. طيب إيه يعني مطلوب؟ إيه المطلوب يعني له؟ ماشي جزاك الله خير. يعني كلام اللي قلت كلام تسمع في الإذاعة ده مش دليل على مش سند مستند إليه. أنا يعني ما يعني المفروض نرجع ليها للإيه؟ القاموس يعني. انما وانا قلت نسمة يعني كده على الدارج، لكن معناها سمع اصح ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. سورة التغابن ذكر فيها آية واحدة وحديثا واحد. الآية بتقول انه جزء من آية كمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. او الآية يقول ايه؟ ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. التعليق على ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، دائما التعليق على الآية يتعلق بأولها. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، سواء المصيبة دي في شخص واحد لفرد أو مصيبة للمجتمع أو مصيبة الأمة، إلا بإذن الله. ومن يؤمن يهدي بالله يهدي قلبه، يبقى تتعلق برد الفعل على هذه المصيبة. المصيبة لما بتنزل الناس بتستقبلها بمشاعر مختلفة وأحاسيس مختلفة وردود الفعل بتختلف. المؤمن غير ضعيف الإيمان، غير المنافق، غير الكافر. إذا نزلت المصيبة أو حلت المصيبة على الشخص في ذاته أو على المجتمع، أثر المصيبة وردود الفعل في النفوس بتختلف. فأحسن ناس يستقبلوا المصائب استقبالا طيبا في حدود مرضات الله ولا تعد حدود الله هم أصحاب الإيمان، لأن أصحاب الإيمان قلوبهم مهتدية وبصيرتهم نافذة، وعندهم يعني من اليقين ما جعلهم يستقبلون أقدار الله استقبالا يتلاءم مع الإيمان. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. صلى الله على رسول الله. ولذلك نفس القرآن قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. ده مش مؤمن إلا المصلين. وذكر صفات الإيمان. يبقى الإنسان اللي يجزع جزع شديد والعياذ بالله للحدث المصيبة تنزل به، هذا إما ضعيف الإيمان أو غير مؤمن. حديث اللي دائما ما نستغناش عنه، عجبا لأمر المؤمن، وهو صحيح في صحيح مسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء لكن الكافر أو ضعيف الإيمان أو المنافق أو الفاجر إن نزلت به المصيبة يجزع، وربما يعبر بألفاظ خارجة عن إطار الإيمان، كأن يقول لماذا أبتلى بهذا، أو يقول لك يعني اشمعنى أنا تنزل علي المصائب وراء بعض، أو يقول ربي أهانا. وهذا كلام مش كويس. يعني الإنسان اللي يقول إيه؟ وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن، عشان أنا أنا ابن حلال وأنا ميت وما ضيف وأنا كويس، ربنا بيديني الخير يعني على قد نيتي يعني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وطبعا في رزقه، رزقه قد تكون رزق بالمال والأكل والشرب، رزق بالصحة، رزق بالعيال، رزق بالذكاء، رزق بالعلم، رزق بأشياء كثيرة أيا كان. وده بس ده نموذج من نماذج يعني التضييق. لكن إن حلت به أي مصيبة، نقص في شيء أو ابتلي في شيء فنقص أو زادت عليه الهموم والعياذ بالله، يقول ربي أهانا. فالقرآن قال كلا، وكلا يسمى كلمة رادع، رادع بمعنى وكلا، وبعدين كلا وبعدها بل، وبل يسمها إضراب. إضراب معناها يعني اتقال. الكلام اللي حصل ده مش غير صحيح، إنما الصحيح الآتي أن يعني هذا التعبير وهذا التقدير للأمور وهذا الاستقبال للقضاء والقدر ليس صحيحا، لأن الله يوسع ويضيق لحكمة أرادها، وليس التوسيع دليل الكرامة، وليس التقتير في الرزق دليل الإهانة. ده القرآن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث صحيح، عجبا لأمر المؤمن. طيب هنا التعليق عليها يعني قال أبو العالية رضي الله عنه: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، من آمن به هداه، وذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بالإيمان الصحيح الكامل ترتب عليه هداية القلب، وبالتالي ترتب استقبال القضاء والقدر بالثبات. ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أقرضه، أقرض الله جازاه، تصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومن استجار به من عذابه أجاره، تصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام هو الثقة بالله. ومن دعاه أجابه، تصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وعند ابن تيمية لما سئل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما يؤمن بالله في قلبه، ضمن فتوى يعني تقصها من كلامه عليه رحمة الله، فقال: قال طائفة من السلف: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويستسلم. فمن احتج بالقدر على ترك المأمور وجزع جزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيمان. ما شاء الله. جاء هو يعني دخل في القدر مسألة إضافية عليه رحمة الله. زي ما نذكر ابن تيمية كان يعني له أفق واسع وعريض، ومعلومته حاضرة سريع البديهة وغزير المعلومة. لما أتكلم في الفتوى تحس إن هو مش بيقرأ من كتاب ولا يقلب صفحات، زي ما يكون في صفحات كل العلم مفتوح قدامه كده يبص فيها كلها مع بعض. يعني إذا كان المسألة تحتاج إلى 100 صفحة كانهم كلهم مفتوحين قدامه، يلتقط ياخذ من هنا ومن هنا مهلومة. يعني يمكن الواحد لما يتذكر ان قرأ الموضوع ده في الكتاب ده والكتاب ده وفلان قال وفلان قال. ابن تيمية كان له سبحان الله سعة أفق وبصيرة ومعلومة غزيرة وحاضر البديهة. أضاف هنا قال إيه؟ قال أحيانا يعني في الجملة اللي قالها خدتش بالكم منها، أحيانا الإنسان ممكن يعصي الله. وبعدين يقول لك بتعمل كده ليه؟ يقول لك ربنا كتبها علينا، لو اللي ربنا كتبها علينا ما كنتش عملت. فيعلق الشماعة على مين؟ على القدر. طيب وقال لك وده أسلوب مش من أسلوب الإيمان. الإيمان الإيمان يقول أنا قصرت. لو مؤمن يقول أنا قصرت ويعترف بخطأه. إنما يحتاج بالقدر على ترك المأمور، ترك يعني ترك الطاعة، يعني أمر ربنا أمر بشيء فقصر ما صليتش للجماعة ليه؟ يقول لك لا أراد ربنا لصحة. ما تقومش تصلي ليه؟ يقول لك لا. وذلك سيدنا علي لما راح النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه من النوم وبعدين يعني راح يعني يزور فقمنا نين فيعني النبي عاجبه انه قال قال هذه الساعه حد ينام لحد الوقت. فقال ان انفسنا بيد الله يا رسول الله, ان انفسنا بيد الله يا رسول الله. وكان عاوز يصحينا كان ايه الحمد لله ما ينفعش. طبعا لو واحد غير النبي عليه الصلاه والسلام, سيدنا عمر كان يعمل ايه؟ بنشغل الكرابيج, بنشغل الكرابيج على طول. ايه انفسنا بيد الله, يا سلام تنام وتغرق في النوم ويقول انفسنا بيد الله. لا, هو صح انفسنا بيد الله وان شاء بعثها, لكن حلم النبي صلى الله عليه وسلم, حلم النبي صلى الله عليه وسلم, ما عرفش حلم النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعامل ابو نسب, خلي بالك من ابو نسب, خد بالك بيعامل ابو نسب, مش موضوع كرابيج ولا زعل. فقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا بزعل النبي عليه الصلاه والسلام, هي حاجه زعل طبعا. وكان الانسان اكثر شيء جدلا, هو طبعا الكلام سهل, وبعدين هو فيها جزء من الحقيقه, يعني في شوف استحقاق ان الكلمه دي صح, من انفسنا بيد الله دي حاجه معروفه, انما الاستشهاد بها مش الوقت الموقف ده. ما صحش عالق الشماعه على ايه؟ على القدر والقضاء, انما طبيعي ان انا حرمت من حاجه. يعني صحيت انا بعد الشمس تاخرت طلعت على الشمس, او فاتتني صلاه الجماعه ولو قبل الشمس, صحيت لقيت شمس. احيانا بيحصل احد يصحى يلاقي الناس المسجد بيقيم الصلاه على ما يتوضا ويخرج يكون فاتني ايه؟ صلاه الجماعه. اذا في الفجر, اذا فاتتني صلاه الجماعه في الفجر او في العصر, اقول يعني خلاص ربنا عايش كده, قدر الله وانتهى الموضوع. الاستشهاد قدر الله ما شاء فعل, يعني هنا مش دقيق, انما الدقيق انا لله وانا اليه راجعون. اول حاجه مصيبه حصل, انا تاخرت عن الايه؟ عن صلاه الجماعه, فاتتني صلاه الجماعه. يقبل المؤمن يستشعر الالم لما تفوته الطاعه مرة واحدة, يستشعر الألم يعني فاتتني صلاة الجماعة فحزين يزعل, وبعدين يتهم نفسه أولا إنه مقصر, يتهم نفسه مقصر, وبعدين يبتدي يراجع نفسه يقول يا ترى أنا فاتتني صلاة الجماعة ليه؟ امبارح أنا عملت إيه؟ في الليل كنت قاعد فين؟ كنت بحكي في إيه؟ لأن لابد إن يكون في سبب من نفسه, كان القعدة فيها لغو ولا قاعدة فيها تضيع وقت ولا كان فيه غيبة؟ مش لغو بس, اللغو ممكن يضيع على صلاة الجماعة. قعد ساعتين أدش زاد يحكي ويرغي, ولا قعد ساعتين يتفرج على الماء على العفريت الماتش على الكورة, فلما يحرم من صلاة الجماعة بيستاهل. فقعد كان ضيع ساعتين في لعب وكلام فارغ, تضيع وقتك تنتحر ساعتين, انتحرت ساعتين الليلة أو أربع ساعات أو خمس ساعات. يعني لما يجي يوم القيامة يلاقي الانسان ربنا ضيع من عمره, هو يعني ضيع يجده ربنا ضيع من عمره, الانسان يضيع من عمره, انسان ضيع من عمره 4000 ساعه, بلاش 4000 ساعه عشان تقبل القسمه, 4800 ساعه, 4800 ساعه يبقوا كم يوم؟ 200 يوم, عشان لو قسمنا على 24 قسمنا الاثنين ب 200 يوم, واحد ضيع من عمره 200 يوم, باب يا عمه عاش كم يوم؟ 20,000 يوم, 20,000 يوم, 200 من 20,000 بكام؟ 1% من العمر, يبقى كان 1% من العمر ضاع انتحار طبيعي, ده لو في اللعب, بص عليها اللغو واللهو, بص عليها المعاصي والعياذ بالله, يبقى انتحار بطيء. هذا الامر لما الانسان يقصر يبدا اول حاجه المفروض يحزن, انما لما يجي يقول ان انفسنا بيد الله وكده مرتاح وخلاص رب العالمين, يعني لازم يحزن الاول. وبعدين الحزن برضه يبقى بميزان معقول, ممكن انا احزن فاتتني صلاه الجماعه اقعد طول النهار مكتئب, ما ينفعش برضه احزن واغضب واستغفر الله ولا حول ولا قوه الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون, وحزين واستغفر الله وعملت امبارح واستغفر الله واتوب اليه من الحاجات اللي اخرتني وضاعتني، ان كان حتى ولا ان كان سعيا في الحلال، ولكن مش على رزقه في الحلال لكن ضيع عليه الفجر، برضه يبقى استغفر الله. استغفر باقي اليوم من شرح صدر يقول خلاص ربنا استغفرت ان شاء الله ربنا يقبل هذه التوبه وربنا عوض من خير وما ما ارجع لهاش ثاني. يبقى يمضي في يومين متفائل عشان ما يكتئبش طول اليوم، يروح شغله حزين ويطلع شغله حزين، وكان شغال في شغل عامل بتواعده يبقى محبط وساعد متكسر، انا كئيب ومتضايق وحزين ومش عارف ايه عشان صدرت الفجر ويعملها محزن ويضيع اليوم. لا خلاص انت صلحت الموضوع، عالجت الامر جرح وحصل وظهر ده وحطيت عليه المرم وعالجته وحطيت عليه بلاستر، امشي في الشغله خلاص انتهى الموضوع. شوف شغله يعني حط لها البلاستر على ايه؟ على المعصيه اللي حصلت يعني او التقصير اللي حصل. انما يقصر وبعدين يقول لا ربنا عايز كده ما ينفعش، لان ابليس قال عليه اللعنه يعني عصى وقصر وما سجدش لادم له خلقتني من نار انت السبب. نعم معناها كده يعلق على قدر على قدر خلق. يبقى خرج من الايمان ومضى في منهج ابليس وطريقه ابليس في تبرير الامور، تبرير الامور. ولذلك علق من الكلام باقي كلام من تيميه يقول فقد عكس الايمان والدين وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر. حال المحتجين بالقدر يعني ايه؟ يقول لك ما يحجش، ما يحج مش عايز ما يروحش الحج، يقول لك لو كانت مكتوبه كنت رحت. طب انت عملت ايه؟ دورك ايه؟ ما صح، الحج مكتوب ومقدر وربنا قال يعني او انبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجال، وابراهيم عمل الالف فاذن، واخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم ان اللي قدر له الحج من هذه اللحظه هيلبي، ساعتها قال لبيك اللهم لبيك وسيلبي وهيروح. ده كلام صحيح، انما ايه اللي انا عملته عشان استعد للحج؟ ده المفروض استعد، يستعد بالنية الصادقة وبالعزيمة وبالفعل. النية الصادقة قد تجدها عند كل المسلمين والحمد لله، تجد النية يعني، إنما صادقة أو مش صادقة أو قوي قوتها إيه والقدرة على الإشعاع في القلب وحرارتها قد إيه بحيث تولع في الإنسان اللي الحرارة اللي تخليه يتحرك ويتحمس تختلف، تختلف. في واحد حرارتها زي لمبة الكشاف، البطارية اللي لمبة الكشاف تحطها في جيبك 15 ساعة لو الكشاف منور أو البتاع ده منور، التليفون في جيبك ومنور هذا فيه حرارة، لكن تلسع ما تأثرش. لمبة الكشاف محطوطة في جيبك ومولع 3 ساعة 4 ساعة ما تحسش، إنما لو شمعة يشعر بألمها يعني أو بمقدار الشمعة من الحرارة. أما لو قنبلة فكذلك حرارة الإيمان لها درجات. النية الحارة خلي الإنسان يتحمس ويتشجع وعاوز إيه يحرص على أنه لازم يعاوز يحج بأي شكل ويتحمس ويظهر عليه هذا الكلام في تصرفاته. طيب من ساعة ما ربنا رزقك وأنت أصبح لك دخل وعندك دخل وعندك يعني سن الرشد وعندك يعني إدراك لمعنى الحج، ماذا عملت إلا كي تحج؟ مطلوب، مطلوب نية وعزيمة وعمل. انه يفضل نايم ويصرف كل الفلوس كل اللي يجي له الاكل على الشرب ماشي، على المكث ماشي، على السجاد ماشي، على السيراميك ماشي، على الدهان ماشي، على السفر والفسحه ماشي، الفنجره ماشي، الملابس ماشي، على الضيافه وعمل نفس الشيء في البلد وكبير القوم وياكل يذبح عجل وياكل الناس مش عايز يحج مش عايز يحج وما دبرش ما عملش خطوه في الاستعداد للحج. انه في واحد بيقول يعني ما شاء الله عمل ايه؟ قال عمل جمعيه عشان الحج، عمل جمعيه عشان الحج. فقال له الجمعيه ب 750 سال الحج قال له ب 1500 قال ان شاء الله احج السنه الجايه ان شاء الله. فعمل الجمعيه ثاني السنه الجايه الجمعيه ب 1500 عندي 1500 الحج بيجي ب 4000 مثلا في الجمعيه الحج بيجي ب 7000 10000 20000 خلاص هو بيعمل اللي عليه. زعلان وحزين عمال يعمل في الجمعيات وكل ما هو يعمل الاسعار تغلى. احنا عارفين الاسعار بتغلى مش لان الحج يعني غالي، لان التجاره دخلت في موضوع الحج والعمر والكلام هي اسباب الكثيره اللي تحصيل الاموال استرزاق من حوالين هذا الموضوع. ده بيصعب يعمل عليه وينتظر، وبعدين يعني متألم يقول بس أنا عايز أعرف حاجة يا رب. واحد يستيب يقول أنا عايز أعرف حاجة بس يا رب، أنا من اللي قالوا لبيك ولا لا من الأول؟ حرصه على هذه الفريضة، حرصه على الفريضة. خليه يقول ترى أنا من اللي قالوا لبيك يوم قال إبراهيم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. كنت يا رب كنت من اللي قالوا لبيك، يبقى أصبر لحد نجي إيه المعاد، حتى لو مات بنيته هذه قد حج، فقد حج. شعراء له عبارة في هذا التقدير، يقول أنت لو قدمت ودفعت فلوسك وقدمت وما جالكش الدور، انت كده عملت اللي عليك، كده عملت اللي عليك، كده حجيت. وكل ما تيجي فرصه قدم وعملت اللي عليك، لكن اوعى تقدم اول مره وبعدين تقول خلاص ما دام ما ردش نبني للبلد بيت، نبني بيت للولد، نبني جوز مش عارف نجوز بالعيال. امشي بس برضه ما تنساش النيه، ليه؟ خلي النيه معقوده والعزيمه موجوده، لكن قدمت وحرصت بتوكل على الله، بس بعزيمه وحرص، عزيمة وحرص. هنا قال فمن احتج بالقدر على ترك المأمور وجازع من حصول ما يكرهه من المقدور قد عكس الإيمان والدين وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر، فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره، فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم للقدر، وإذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر، فلا يفعل المأمور ولا يترك المحظور ولا يصبر على المقدور، ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين وأئمة المحققين الموحدين، وإنما هو من أعداء الله الملحدين وحزب الشيطان اللعين، وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين والإيمان. تجد أحدهم أجبر الناس إذا قدر، وأعظمهم ظلما وعدوانا، وأذل للناس إذا وأذل الناس إذا قهر، وأعظمهم جزعا ووهنا، كل كما جربه الناس من الأحزاب البعيدين عن الإيمان بكتاب والمقاتلة من أصناف الناس. والمؤمن إن قدر عدل وأحسن، وإن قهر وغلب صبر واحتسب، كما قال كعب بن زهير في قصيدة قال شعرا. طيب أيضا علق كلمة فتوى تاني برضه، علق على كما يقول كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيمانهم، وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل الإيمان موجبا للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناول الإيمان المطلق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كلمة الإيمان كلمة واسعة وعريضة، ما تبدأش تحصرها خمس كلمات ولا ست كلمات ولا ثمان كلمات، إنما دائما القرآن لما يتكلم على الإيمان يذكر بعض مستلزمات الإيمان. لو حبت تجد الإيمان متكامل يبقى تجيب جميع الآيات الواردة في الإيمان وجميع الأحاديث الواردة في الإيمان عشان تعرف الإيمان الكامل. لما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دي أركان من أركان الإيمان. إنما تجد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم في فروجهم حافظون. مش مذكورة في الآية الأولى في سورة الأنفال، لما فيها زيادة ثانية. لما تجد في إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يبقى كل ما تذكر الإيمان يذكر مقتضياته في القرآن أو في السنة، هذا يدلك على أن الإيمان لا يكتملش إلا إذا كانت هذه الجوانب إيه؟ متوفرة في صاحبها بقدر الاستطاعة. طيب، هذا تعليق على ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. في فتوى تانية بيقول ابن تيمية، وسواء ما لا ساعات واحد يخش بالآية في الكمبيوتر يجيبها في مواضع الفتوى ويقعد يدور على المعاني. في فتوى ثالثة قال إيه؟ وسواء ذلك في المصائب السمائية أو المصائب التي تحصل بأفعال الآدميين. في مصائب تترتب على مين؟ الأبناء، الناس أبناء آدم هم اللي بيعملوها، الآدميون اللي متسببوا فيها. يعني نزلت المصيبة بقدر من الله من غير أسباب ظاهرة أو بأسباب ظاهرة من الناس، زي إيه؟ زي يقول كلام عليك، يزعلوك، يغضبوك، يحزنوك، يشتموك. بيحصل في عبد الله قال له يشتموا فيا انا قاعد واسمع بودني. ما شاء الله ربنا يجزي ان شاء الله الناس يحقوه قرايب. هو قال لك زي ايه؟ يعني مصائب لتلزم الادميين، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قولهم هذا مصيبه، هذا صبر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقد نعلم انه يحزنك الذي يقولون. إذن في كلام يؤذي على الصبر، الصبر عليه من الإيمان، الصبر عليه من الإيمان. طيب، ثم ذكر عبارة فيها التغابن. ابن البخاري صحيح بيقول وقال مجاهد التغابن غبن أهل الجنة، غبن أهل الجنة أهل النار. بجاب التغابن ذلك يوم الإيه؟ التغابن ده اسم من أسماء يوم القيامة. معروف الغبن في البيع والشراء إنك تديني سلعة ما تساويش الثمن اللي أنا دفعته، تديني بضاعة ما تساويش الثمن اللي أنا دفعته، أو تديني صنعة ما تساويش الثمن اللي أنا دفعته. ممكن في البيع والشراء أو في المنفعة، أو تدفعني مبلغ ما يساويش المبلغ. يعني مثلا أنا أجر بيه، أستأجر بيه، الإيجار ذا منفعة، والبيت يقول لي ب 500 جنيه، هل يا سرى المنفعة تساوي 500 جنيه ولا ما تساويش؟ إن كانت ما تساويش من 500 جنيه حسب السوق وحسب التقدير يبقى غابن. أنا قلت لك أعمل لي صنعة، أعمل لي ثوب، خير لي ثوب من ثياب مثلا، فأنت خدت مني 100 جنيه أو 50 جنيه، هل يساوي 50 جنيه ما تساويش؟ إذا عملت لي الصنعة ما تساويش هذه القيمة يبقى غابن. من كل شوية رمل، يلا نخش على الزلق بالرمل، ياخذ على الرمل مش عارف ايه 500 جنيه على النقلة بالعربية، او 500 جنيه عشان اخلي من برا البيت لجوا البيت، هل تساوي القيمة ما تساويش؟ اذا كان ما تساويش هذه القيمة يبقى غبن. يبقى الغبن هو معنى ايه؟ تديني شيء وتاخذ مني اكثر من ثمنه، يبقى غبن ثاني. التغابن يوم القيامة اللي هو كما فسر مجاهد إن أهل الجنة يفوزون برضوان الله، وأهل النار يفاجأوا أنهم خسرانين، خسروا. فيقول يعني ضعنا، احنا خدعنا، ضعنا خدع أنفسهم طبعا، خدع أنفسهم وما قدروش القيمة، ما قدموش الثمن، وبعدين فوجئوا أن الناس كسبان وهم خسرانين. فالمكسب في جانب أهل الإيمان والخسارة في جانب الجماعة التانيين نقيض. هو هذا بنوع الغبن. والحديث بقية إن كان في الأجر بقية أجن الله باللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،